السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا درس من دروس الفقه من كتاب مات الإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه وشافعي المذهب، والحديث عن باب من أبواب النكاح وهو وليمة النكاح. فإذا قصرنا في ذكر شيء نسيانا فالباب مفتوح للإخوة فيما يتعلق بأحكام الوليمة أو بالوليمة وأحكامها. أقول بالله تعالى التوفيق، كما هو معلوم فيشرع إعلان النكاح، والإعلان له صور يخصنا من هذه الصور وليمة العرس الآن في هذا المجلس. فالنكاح يعلن ويشرع إعلانه ويسن ويشرع أن تصنع وليمة للعرس. أما الذي يفعله الناس الآن يخفون النكاح كما يفعله أقول الجبناء على الأصح هو التحرير والخائفون الذين يتزوجون فوق نسائهم ويلقون بالزوجة الثانية في مكان بعيد خفي عن الزوجة الأولى، وتفاجأ الزوجة الأولى بعد سنوات أن زوجها أنجب وتزوج وأنجب وهي لا تشعر بشيء، حال لا تشعر بشيء إلا عند الوفاة تجدها ذاهبة إلى المستشفى تتزوج لزيارة زوجها المحتضر، فإذا بامرأة أخرى جاءت تسلم عليه وتحتضن من أنت أنا زوجته. فكل هذا ليس بسبيل مقيم وليس هو بشأن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. شرع الله الزواج وأباح للرجل أن يتزوج كما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن هذا الصنيع الذي يحدث زواج السري الذي لا يصاحبه إعلان ولا تصاحبه وليمة عرس، بل يبنى على الخديعة والغش والتدليس والكذب على الزوجة وأهل البيت، كل هذا لم يصنعه الرسول ولا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تتزوج فتزوج كما تزوج رسول الله وكما تزوج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أستطيع أن أقول إن الذي يتزوج ويخفي زواجه عن أسرته وأهل بيته رجل غشاش لأهل بيته الذين هم معه. ما حرم الله عليك أن تتزوج إلا أباح لك الزواج، ما أباح الله لك الجبن والغش والتدليس. فعموما أرجع إلى موضوعنا هذا كتوطئة لوليمة العرس. فالذي يتزوج ويخفي أمره على زوجته لن يصنع وليمة عرس بالتبع، كما قال ابن القيم رحمه الله ويناقش مسألة المحلل والمحلل له، وقد وسمه بناء على حديث ضعيف بأنه التيس المستعار. قال: هل يرضى هذا التيس المستعار أن تعلن وليمة النكاح كما تعلن سائر الأنكحة، أم أنه يرفض ذلك؟ فحمل حملة شديدة على التيس المستعار الذي يتزوج لكي يحل الزوجة فقط للزوج الأول الذي طلقها ثلاث تطليقات. أرجع إلى ما كنت بصدده من وليمة العرس من المنظور الشرعي ومن المنظور السني الذي سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول إن وليمة العرس مشروعة بالاتفاق، لا أعلم خلافا بين العلماء في إثبات وليمة العرس. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، كلما تزوج أولم على النساء. ولا يلزم أن تكون الوليمة باللحم، ممكن تولم حتى بفول مدمس، أو ممكن تولم بالتمر، ممكن تولم أي طعام كان، أي طعام كان. ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، أولم بشاه، يعني كانت أكبر وليمة من وليم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت وليمته على زينب بنت جحش، أولم عليها بشه. ما دونها ما ذكر إلا أن صفية بنت حيي لما أولم النبي عليها في السفر في إبان الرجوع من غزوة خيبر، ف أمر بالأنطاع فبسطت، فأتى صاحب السويق بسويقه، صاحب التمر بتمره، صاحب الحيس بحيسه، أتي بالأطعمة وبسطت والكل يأكل منها. فلا يلزم أن تكون الوليمة باللحم، لا يلزم أن تكون الوليمة باللحم. قد تكون في حق أناس الشهية أعلى الأشياء، فإن النبي ما أولم على أحد كما أولم على زينب أولم بشات، لكن في حق شخص آخر ثري قد تكون الشهية أقل شيء. قال الرسول لعبد الرحمن بن عوف وراى عليه أثر صفرة: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: أولم ولو بشاه، يعني كان ثريا، فقال له الرسول: أولم ولو بشات، فلا حد لأكثر الوليمة ولا لأقلها، بل هي على المستطاع، والكريم يكرمه الله، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالوليمة مشروعة ولا حد لأكثرها ولا لأقلها، إلا أن التبذير يذم والبخل كذلك يذم، والمقامات تختلف من شخص إلى شخص ومن دولة إلى دولة. فهناك بعض الدول يولم مثلا على في قصور الأفراح في دول الخليج، يعني متوسط الولائم عندهم 10 كباش في وليمة العرس. عندنا المصريون متوسط الوليمة مثلا 10 كيلو لحمة أو 20 كيلو. الناس تختلف فيما بينها في هذا الصدد، فلا حد لأقل الوليمة ولا لأكثرها. لكن كما سمعتم البخل يذم، قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل. أيضا نعم، الرسول ما أولم هو من نفسه على أحد من نسائه كما أولم على زينب، لكن كان هناك من الصحابة من يولم عن رسول الله أيضا. فعمرو بن الجموح كان يولم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، كان يولم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج. وأيضا فإذا تزوج الرجل زوجة بعد زوجة أخرى، هل يلزم التساوي في الوليمة وأن تقول الزوجة الثانية: لابد أن تولم لي مثل ما أولمت للأولى، أو العكس تقول الأولى: لما أولمت عليها ما لم تولمه علي؟ ليس لهن ذلك، لأن النبي أولم على زينب بنت جحش أكثر مما أولم على غيرها رضي الله تعالى عنها. ما أولم الرسول على امرأة كما أولم على زينب. فيجوز إذن الاختلاف في قدر الوليمة من شخص إلى شخص آخر، من زوجة إلى زوجة أخرى، كما يجوز التفاضل في المهور. لا يلزم إذا تزوجت زوجة ثانية أن تقول مهرك مثل الأولى، قد يكون مهرها أعظم من الأولى، قد يكون مهرها أقل من الأولى. فلا يلزم أن تسوي بين المرأتين في المهر ولا في الوليمة، ولا حد لأكثر الوليمة ولا لأقلها. إذا دعي قوم للوليمة هل يجب عليهم إجابة الدعوة أو لا تجب؟ فمن العلماء من قال: إذا دعي أحد إلى الوليمة وجبت عليه إجابة الدعوة للوليمة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني يدعو له، تذهب وتدعو له في البيت. إلا أن من العلماء من قال: إجابة دعوة الدعوة عموما على الاستحباب، إجابة الدعوة عموما على الاستحباب، لأن إجابة دعوة الوليمة من ناحية قد تشق على المسلم، قد يدعوك شخص من بلدة أخرى يشق عليك الذهاب، وديننا ينبني على أنه لا ضرر ولا ضرار. وفي هذا الصدد أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه رجل إلى وليمة فقال: وهذه؟ وعائشة بجواره. فقال الرجل: لا. فقال ثم قال الرجل: قال النبي أنا لا. ثم كرر الرجل الكلام فقال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي أنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فوافق، يعني فقام يتدافعان مسرعين إلى إجابة الدعوة. أظنك يا سامع عمرك ما قلت هذه أبدا، لكن يجوز أن تقول هذه حسب الحال. أيها أن تذكرتنا بقول القائل إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، حسب الحال. إيه بس أنا أتكلم مع مضيف عنده ساعة وما عنده ساعة، يجوز أن أقول له هذا أو لا يجوز؟ بس حتى لو كان غني وأنا قلت له هذه، أو فقير وقلت له هذه رفض، ممكن أرفض إذا كان الحب يعني. أعود قائلا مستعينا بالله، فبهذا الحديث استدل فريق من العلماء على عدم وجوب إجابة الدعوة، ومن العلماء من فصل بين دعوة العرس قال تجب، وبين الدعوة التي ليست بدعوة العرس قال الأمر فيها على الاستحباب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بس والظاهر في هذا الخبر الوقف على أبي هريرة، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا القدر المرفوع، يعني أبو هريرة ينسبه إلى الرسول، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى بزينب بنت جحش رضي الله عنها، جاءه الناس للوليمة، فكان يدخل عشرة عشرة، وأنس يخدم ويخرج ويدخل، فكان الناس يخرج إلى البيت من البيت ويدخل البيت قبل نزول آية الحجاب، فخرج للناس يخدم، فجاء يدخل فنزلت آية الحجاب، فضرب الحجاب بينه وبين أم المؤمنين فلم يرها حتى لحقت بالله عز وجل. فالرسول كان يدخل الأضياف عشرة عشرة، هذا عن الوليمة على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وهل يولم بعد البناء أو قبل البناء؟ الرسول بنى بعد البناء، وأيضا ورد أن الربيع بنت معوذ كانت هي وهي العروس كانت هي الخادم للأضياف، كانت تصنع الطعام للأضياف، وليس صريحا أنها كانت تخدم يعني تدخل على الأضياف يرون وجهها، إنما قيل أنها كانت تجهز الطعام، أو كان ذلك قبل نزول آية الحجاب، فيجوز للعروس أن تقوم بالخدمة أيضا وهي عروس، يعني لا يلزم أن تجلس متوجة بتاج العروس، بل يسوغ أيضا أن تخدم الأضياف أو أن تناول الزوجة الطعام، لا يلزم عند خدمتها الأضياف أن يراها الأضياف، إنما تجهز في البيت أحيانا لصالح الأضياف. هذا وفي هذا الصدد هناك أمر يسميه العلماء التطفل، من لم يدعى هل له أن يذهب أو ليس له أن يذهب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه رجل إلى طعام رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصل إلى البيت قال الرسول إن هذا الرجل تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال أذنت له يا رسول الله. فإذا يلزم أن تستأذن، أما إذا علم من حال المضيف أنه في سعة وأنه يحب كثرة الأضياف فلا مانع حينئذ من الذهاب بلا دعوة، وذلك لأن أبا طلحة لما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أنس، لما قال أبو طلحة لأم سليم إني رأيت في وجه الرسول الجوع، حديثان جابر وأبو طلحة، فلفت أم سليم طعاما دسته في ثوب وقالت لأنس خذ أرسله إلى رسول الله، فذهب أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قادما قال أرسلك أبو طلحة بشيء؟ قال نعم يا رسول الله، فقال لمن في المسجد قوموا كلكم، فقاموا جميعا إلى بيت أبي طلحة، فقال أبو طلحة يا أم سليم هذا الرسول وأصحابه قادمون، ما في البيت كبير شيء. قالت الله ورسوله أعلم، وكانت مؤمنة قوية الإيمان. فدخل الرسول والطعام على الصحف في البرمة، تحته النار، فدعا وبرك ثم أكل الجميع، فأكلوا جميعا حتى شبعوا وما زالت البرمة تفور. ونحوه في قصة جابر، لكن جابر الذي قال للرسول أدعوك، فقال الرسول لمن في المسجد قوموا، فقالت امرأة جابر ويا ترى الركب قادم، فضحتنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله ورسوله أعلم. فالعلماء في شأن الطفيليين لهم شأن، في الأصل أن الطفيلي مذموم، وأن الشخص لا يدعى إلا إذا لا يذهب إلا إذا دعي، لا يذهب الشخص إلا إذا دعي. وإن كان علم من حال الشخص اليسار والكرم وحب الأضياف فله حينئذ أن يذهب إذا علم ذلك، والله أعلم. ولفتة أبي هريرة رضي الله عنه لما قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، طبعا لأنك الفقير المحتاج الذي لم يأكل اللحم إلا كل 5 أشهر مرة أو 4 أشهر محروم من الدعوة، والمطرف الذي بطنه ملئت باللحم كل يوم لحم لما مرض من اللحم هو المدعو. فصدق أبو هريرة إذ قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، فلذا كان من شر الأطعمة. فعلى الرجل الصالح الطيب التقي أن يدعو أيضا أهل فقر أهل حاجة، لعله يحظى أولا بثواب الله في إطعامهم، ثم بدعوة صالحة من أحد هؤلاء المساكين الذين لا يكادون يأكلون مثل هذا الطعام، لكن يعملون الكرتة للأغنياء فقط، ونادر أن تجد فقيرا وجهت إليه دعوة مكتوبة. هل يحصل يا شيخ مصطفى؟ يقول لك سيأتي يفضحنا بجزمته وبنعله وبثيابه، يقولون هكذا صحيح، صحيح كلامك صحيح. يعني يأبى أن يعني ممكن يدعو مثلا رئيس الشرطة مأمور المركز، أو يدعو ضابط المباحث، أو لكن يدعو عسكري مستحيل، يدعو عسكري يقدم له دعوة مكتوبة، يصعب هذا جدا في أوساطنا التي نعيشها إلا من رحم الله. فصدق الرسول إذ قال شر الطعام طعام الوليمة، فصنعت كروت مثلا كما يصنعون 100 كرت، ولا تقل بدعة يا شرموخ، كرت يدعوكم محمد شرموخ لحضور عقد نجلي شرموخ ابن شرموخ على إيه؟ على فلانة بنت فلانة. المهم وانت تعمل الكروت صنعت 100 كرت، اجعل 50 كرت للفقراء أولا. لا التوسط مطلوب أيضا، يعني التوسط مطلوب، و50 كارت للأسرياء، كده تخرج من شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. لكن قد تجد من يقول اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، كما قال أبو جهل بن هشام، وكما قال غيره، اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، يجلسون معنا في مجلس واحد كيف. فستجد أمثال هؤلاء يقولون مثل هذا الكلام، لكن إرضاء الله أولى. وقد قال قوم نوح لنوح هذا الكلام، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين. فلا مانع أن تدخل الفقراء ويباركون المكان ويدعون لك دعوة طيبة، هذا والله أعلم. وأي سؤال في الوليمة الباب مفتوح. تفضل. الوليمة على العريس ولا العروس؟ يعني أنت تتسول من الآن للعروسة، يعني الوليمة على العروسة كيف يعني أبو ويس؟ يعني ما تشعرش إنك دنيء شوية وأنت بتقول للعروسة شيل جزء من الوليمة وأنا شيل جزء، يعني مش عيب عليك، مخروم المرؤة يعني على الحقيقة، يعني ما نعرف إحنا ندعب أكيد. يعني هل سمعت أن أي وليمة في زمن الرسول كانت على العروس؟ العروس في بيتها تعمل ما شاءت للأخوات اللواتي جئنا إليها، أو لتكرم أهل العريس بإكرامية، لكن ما سمعنا أن الوليمة على الزوجة. هل قال الرسول لزينب ادفعي ثمن الوليمة؟ صح. والمشكلة هم في بلادهم أبو أويس الله يحفظهم عادات تختلف بعض الشيء، ولكن فيها كرم. ذهبنا مثلا إلى بلدهم محاضرة وهي في ما أدري أقصى الجنوب ولا أقصى الشمال، المهم البحر المتوسط طريق بلطيم. المهم خطبة جمعة، ذهبين لخطبة جمعة، أتت نساء القرية كلهن كل تحمل على رأسها صينية طعم، هذه بطاطس باللحم وهذا رز معمر وهذا بط، فليتها تعود فيما يرضي الله بدون إسراف. كل القرية جاءت الله يبارك لكم ويخلف عليكم بالحلال يا رب. نعم يا شيخ تفضل. إذا الوليمة على من يا هاني قبل أن تسأل؟ على العريس، والعريس يسمى عروس أيضا بالواو، يعني العروس تطلق على الاثنين كالزوج. ها؟ أصبح بها عروسا عبد الرحمن، أحسنت. لا، إذا كان في الوليمة محرمات عليك أن تنكر ما استطعت، فمن لم يزل المنكر فليزل عنه. نعم فضل. الأفضل في الوليمة أفضل اللحم اللي الناس تحبه، الذي يحبه الناس. وعندنا الخليل إبراهيم ورد لما أكرم الأضياف روايتان، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل حنيز، يعني أجود الأنواع، ما أحسن أنواع الطهي، يعني الحنيز من أحسن أنواع الطهي، والسمين سمين، فما يشتهي الناس وتحبه الأنفس طبعا رجع إلى البلاد، من كان يوم بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفة. نعم محمد. شوف بدأنا نطلع برضه، يريد يدعو الفقراء، بس أيضا مستحي أن يجلس الفقراء مع الأغنياء، فقال سأخصص للفقراء مكان والأغنياء مكان. ماشي، إن هزمت ونويت أكل ولا إيه تاني؟ هو منازل، يعني منازل الفقير دائما في أسفل سافلين ولا إيه؟ بشوف شوي، يعني المنزل الفقير دائما في الأدنى، يعني ما المانع أن تأتي بشخص فقير يأكل بجوار غني يا أخي؟ ما المانع من ذلك؟ جريمة؟ خلاص. ما هي عادات وتقاليد بلادنا التي آلت إلى ذلك؟ وإلا فبلال يأكل مع عمر، مع عبد الرحمن بن عوف، مع الأسرياء، مع عثمان، مع رسول الله، أفضل من كل هؤلاء. ليه كده يا شيخ مصطفى؟ زعلتنا منك يا شيخ مصطفى، أنت محمد عبد التواب. يعني الفقير ليس له شأن في الأوساط؟ ليه وجاء جيب معه غفير يتعشى معه، إيه المشكلة؟ بس هو يعمل له جيزة بقى تاني فعله. يعني يا إخواني سبحان الله، التواضع له شأنه في ديننا، التواضع له شأنه في ديننا. هل معنى أنه لواء يأكل وحده يعني ونحرم الفقراء؟ ما المعنى أننا أليس من شأننا كدعاة إلى الله أن نكسر هذه الطقوس، هذه الطقوس الجاهلية التي يعظم الناس فيها الأسرياء تعظيما شديدا ويهملون الفقراء والضعفة؟ صدق أبو هريرة، شر الطعام طعام الوليمة. بارك الله فيك. لو إنسان مثلا يشتري لحم بعشر، يشتري لحم بعشرين ألف، كل جائز. يعني هل تشتري اللحم أو تذبح؟ كل جائز. الأفضل الذبح، لأن الذبح نفسه نسك وقربة إلى الله. نعم. رضى أن يشهر في الزواج الثاني ويوم، فعلم أن الزوجة الأولى فطلبت الطلاق. يا أخي، إحنا في الطلاق ولا في الزواج الآن؟ خلينا في الوليمة، تقول لي طلبت الزوجة الأولى الطلاق، خلينا في الوليمة الله يستر عليك. شيخ أيمن الرجل ده معك؟ نعم. لم يتيسر له أن يولم، لم نقل باللحم يا شيخ، قلنا يجوز بالفول المدمس، يجوز بأي شيء. ما ما ما تيسرش له ويدعو إخوانه ويبسط الأنطاع. أنا فاهم، بس أنا بقول أنا حل له ثاني يا شيخ صلاح، يأتي بالحصيرة والمفرش واللي يا جماعة ساعدوني، اللي يجيب عيش، الذي يأتي بتمر، يأتي بفول، يأتي بس. الأمر سهل في ديننا، هو زي يعطي إشعارا أن زواج ما قد حدث، ولن تلام إذا جدت بما عندك، بس يشعر أن الزواج فلان تزوج فلانة. فلذلك قدمنا بمسألة الإعلان، إعلان الأنكحة، لأن الوليمة من الإعلان. أما أنك تعمل وليمة النكاح بعد شهر، ما وجدنا هذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وجود على الأحياء قبل الفسدة في شيء آخر؟ نعم تفضل. الذين فرقوا بين دعوة العرس وغيرها، هذا الدليل الذي ذكر، قالوا إن النبي قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فقالوا هذا يحمل على وليمة النكاح، أما الأخرى فأجازوا فيها التخلف لحديث، وهذه قالوا هذه لم تكن دعوة نكاح، لكن عليه ما أخذ. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نعم إن شاء الله. تأكل أنت واقف. خلاف الأولى، الأحاديث التي وردت في الأكل واقفا، في النهي عن الأكل واقفا، لا يثبت منها خبر مرفوع. حديث كنا نأكل على عهد الرسول ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، من حديث ابن عمر معلول أعله أبو حاتم الرازي. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر النهي عن الشرب قائما، قيل في الأكل، قال ذاك أشر أو أشر ذاك أخبث، لكن ليس بالمرفوع إلى رسول الله، والحجة في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمي الله وكل، سمي الله وكل. والله يا شيخ الشرب قائما جائز أو غير جائز؟ شرب قائما جائز الأولى. نعم. عدد أيام الوليمة، ليس هناك نص بعدد أيام الوليمة. الوليمة اقرأ. من حديث من الرازي عن حميد عن أنس ورواية الصحيح مخالفة، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها سبع طاعات وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط بطعا، جاءت به أم سليم وألقى عليه آقطا وتمرا أيوة. أيوة. أيوة. أبو جعفر الرازي حاله ما هذا من الغرابات. بس لا، كان فيه مش ثلاثة أيام اللقمة حرر، لأن في مكثه عند خيبر ثلاثة ليال بعد الغزوة، هل كانت لعلة الوليمة أو لغيرها من العلل؟ تحرر هذه الجزئية إن شاء الله. نعم تفضل. وزع الطعام نيئاً شنا جزء؟ ها؟ وزع طعام نيئاً طعام ني هو جائز، لكن ليس هو الهدي، ليس هو الهدي. المالكية يقولون في طعام العقيقة، الأولى في طعام العقيقة عند المالكية أن يوزع، قبل أنه لم يعد أن النبي كان يدعو الناس إلى طعام العقيقة، المعهود كان يدعى إلى طعام الوليمة، فيتضمنت إعلانا. هنا بالشيء يذكر، ورد أن النبي رجع، أنت يا محمد بن عبد التواب حفظك الله، مسألة نثار الأفراح، ما الحكم فيه؟ هل النهي فيه عن نثار الأفراح على التحريم أو الكراهية، وما المراد به؟ نصار الأفراح مثلا أحيانا واحد يجي مثلا الله موسى عليه والناس يأكلون يرمي عليهم مثلا 1000 جنيه ميات أو عشرات أو فكل واحد يتصارع من أجل من أجل أيوة في ناس أثرياء أحيانا يرش على الناس جنيهات ذهب في رأينا شيء مثل ذلك في بعض الدول يرش فطبعا بيحصل تصارع فنصار الأفراح هذا راجع حكمه الحلويات طبعا يرش حلوى شوكولاتات فخمة على الناس وأيضا وتراجع معه حديث ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن إذا كان عندك وقت ابحث المسألتين وإلا فالقط خلفك يريد أن أحمد القط بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.